همسة النهاردة ورد من المستمع سليم محفوظ المقيم بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية. بيقول فيها: أنا بصراحة يا حضرات حكايتي عجيبة وغريبة، وينطبق عليها القول المعروف شر البلية ما يضحك. أنا رحت أجدد رخصة العربية في وحدة مرور مصر الجديدة بالتجمع، وبعد الموظف المحترم ما كشف على ملف العربية قال لي: لا يا أستاذ، لا أنت عليك وقف يا محترم، ومش ممكن تجدد الرخصة إلا لما تفك الوقف. وقف؟ وقف يا حضرتك؟ أنا مش فاهم حاجة، فياريت حضرتك تفهمني. شوف يا محترم، غالبا أنت متهرب من دفع رسوم الكارتة، ولازم تروح للهيئة العامة للطرق والكباري في طريق بنها الزراعي في ميدان التلج. يا نهار ملوش ملامح، يعني أنا مضطر أروح طريق بنها الزراعي علشان أصلح غلطتي لما هربت من الكارتة اللي أنا مش عارف أنا هربت منها إزاي، وأدفع حق الكارتة هناك؟ بس أنا مضطر أروح يا حضرات علشان أفك الوقف ده وأجدد رخصة العربية، هعمل إيه؟ المهم طلعت على العنوان اللي قال لي عليه حضرته، ولقيت نفسي بلف حوالين نفسي لحد عارف يدلني على ميدان التلج ده اللي في طريق بنها، ولا حتى جوجل قادر يعرف المكان. وبقيت تايه يا حضرات لغاية ما اكتشفت ان ميدان التلج ده ما هوش ميدان ولا حاجة، ده مجرد يوترني في شارع جانبي. ما علينا، سألت على هيئة الطرق والكباري اللي في المكان، اكتشفت انها مجرد أوضة مترين في تلاتة في بيت قديم فيها حوالي 10 موظفين. يا أهلا يا أهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة. أكيد حضرتك عليك مخالفة التهرب من الكارتة. معلش معلش، بتحصل كتير. أنا بس عندي سؤال لحضرتك، هو ده المكتب الوحيد في القاهرة اللي مسؤول عن تحصيل مخالفة التهرب من الكارتة؟ لا يا محترم، ده المكتب الوحيد على مستوى الجمهورية كلها. امبارح لعلمك جالي واحد من أسيوط عشان يدفع، عارف عملت له ايه؟ جبت له كوباية مية باللي بياريه، كوباية مية ابراهيم لو سمحت. بالذمة ده منطق يا حضرات؟ يعني هو من قلة الأماكن؟ وبعدين ازاي الواحد بيتهرب من الكارتة؟ مش فاهم. مش في حواجز معمولة وما ينفعش الواحد يعدي منها غير لما تترفع، وما ينفعش تترفع إلا لما الشاب اللي قاعد على الكارتة يدوس على الزرار ويرفعها وبعدها الواحد يعدي؟ يعني بالعقل كده مفيش حاجة اسمها تهرب من الكارتة، ولو حصل لأي سبب طب ما يسددها مع رسوم التراخيص أو زي ما بيتم دفع المخالفات مثلا. دي مشكلتي يا حضرات، اللي عاوزة شرح قبل ما تكون عاوزة حل. وبمناسبة الحل، هل هلاقي لها حل ولا ملهاش حل؟ أحمد كريم، رضا سليمان.